الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر شعبان عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في ما يتعلق بالفائدة الأولى، حيث قال رحمه الله: ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة، يوم نفخ في الصور. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكان قد بين قبل ذلك أن القيامة قيامتان: قيامة الصغرى وهي موت الإنسان، ثم ذكر الله القيامة الكبرى، قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ثم صار يتكلم عن القيامة الكبرى. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم معه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن الله يخلص من هذا أن الشهداء على الإنسان خمسة: شهيد الملائكة، وشهادة الجوارح، وشهادة الأرض التي كان عليها سواء له أو عليه، وشهادة الرسول بالبلاغ، وشهادة المؤمنين بالمشاهدة في بالصلاح أو الطلاح. نعم. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكن التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس بما سمعوا من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ إذا كان رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات التي يقر بها الخصم، فغيره من الحكام من باب أولى لا يحكم في القضايا الخصومية بعلمهم، وإنما يحكمون بما عندهم من البينات والأدلة. نعم. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق لأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال: في غفلة من هذا، ولم يقل عنه كما قال: وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. يعني سبب الغفلة والشك هو نفس المبدأ نفسه، وهو أنه سائر في حياته على الغفلة وعلى الشك، فأنى له الانتباه ليوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا، ولم يقل عن هذا، دل على أن الغفلة مصاحبة له ابتداء، كما أن الغفلة مصاحبة له انتهاء، فلا يمكن له التذكر إلا إذا تخلص من الغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب، فيستيقظ عن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. ثم أخبر سبحانه بل إن نسبة كشف الغطاء يوم القيامة أعظم، وإنما هذا للتقريب، أعظم بكثير. وأقرب مثال لكشف الغطاء هو من أغلق الباب وصار يرتكب المحرم، فدخل عليه أشراف قومه وهو على هذه الحالة فكشف غطاؤه، فأي حال هو عليه، وأي بؤس هو عليه، وأي شدة هو عليها. فحينما يأتي الموت ينكشف الغطاء فيصبح ما كان غيبا حاضرا شاهدا، ويعلم أن ملذات الدنيا كانت آنية فانية، وأن ما هو مقبل على الآخرة حقيق ثابت. هذا من معاني كشف الغطاء، فبصره اليوم حديد. نعم. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه. يعني أن الشاهد يأتي بالإنسان ويشهد عليه بما عمل ويقول: هذا هو الذي عمل وهذا عمله. وهذا موجود في دنيا الناس، فتجد في المحاكم أن النائب العام يأتي ومعه المتهم وفي يده ملف أو أوراق فيها قضية المتهم وأقوال المتهم، ويقول للقاضي: هذا هو المتهم وهذه تهمته. فالله جل وعلا أخبر أن السائق والشهيد يأتي يسوقه لأنه متهم ويشهد عليه. هذا من يشمل الأمرين معا، السوق سوق العامل والشهيد على عمله. نعم. فحينئذ يقال: ألقيا في جهنم. وهذا إما يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقف. هذه ثلاثة أقوال قيلت في الآية. ألقيا، الأول أن الألف ألف التثنية، وأن المقصود بالمثنى السائق والشهيد، هذا لا إشكال فيه لا من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى، واضح وجلي، وهذا أقرب المعاني وهذا أقرب الأقوال، أن الألف ألف التثنية وأن المقصود بالمثنى السائق والشهيد. القول الثاني أن الخطاب خطاب للملك الموكل، هو واحد، فشلون قال لا ألقيا؟ قال: هذا مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أنها تخاطب المفرد بالمثنى وبالجمع. هذا معروف من خطاب العرب، أنها تخاطب المفرد بالمثنى وبالجمع، فعلى هذا لا إشكال أيضا، هذا القول الثاني. لكن هذا شاذ عند العرب، والقرآن لم يأتي باللغة الشاذة، واضح؟ وإنما جاءت باللغة الفصيح. القول الثالث: أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، يعني أصل الكلمة ألقياً في جهنم، ألقياً في جهنم، هذه نون التوكيد الخفيفة، واضح؟ ألقياً في جهنم، ثم قلبت النون التوكيد الخفيفة لسكونها وفتح ما قبلها إلى ألف، واضح ولا لا؟ ألقيا في جهنم لسهولة النطق، وهذا أقرب من القول الأوسط، لكن الأول هو الذي صار عليه الفصاحة والبلاغة. نعم. ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات: إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. إذن كفار صيغة مبالغة دل على أمرين: الأول كثرة كفره، فهو كافر بالنعم، كافر بالحقوق، كافر بالله، كافر بالأسماء، كافر بالرسل، كثرة الكفر منه، صيغة مبالغة، فعال. المعنى الثاني أنه عظيم الإقامة على الكفر، مديم، لأن صيغة المبالغة تدل على هذا المعنى أيضا. فإذا أول صفة لمن قال الله عز وجل عنه ألقيا في جهنم كل كفار لكثرة كفره دوام كفره. نعم. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، ولأنه قال كفار عنيد، وعنيد أيضا فعيل صيغة مبالغة، عنيد صيغة مبالغة، فهو يدل على أن عناده ناشئ لا عن جهل بل عن علم واستكبار وأنفة. نعم. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. ومناع أيضا صيغة مبالغة على وزن فعال، فصار كفار مبالغة، وعنيد مبالغة، ومناع مبالغة، دل على أنه كان مناعا، أي يمنع الخير عن الغير، يمنع الخير عن الغير، وهذا من أظهر معاني مناع، يمنع الخير عن الغير. رجل يريد أن يهتدي يمنع، رجل يريد أن يعمل الصالحات يمنع، رجل يريد أن يتصدق يمنع، مناع للخير. تأمل هذا الوصف العظيم، فهو كثير المنعة عن الخير في نفسه، وكثير منع الخير عن الغير، فشمل الأمرين: كثير المنع عن الخير في نفسه، وكثير منعة الخير عن الغير. نعم. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. نعم. ومعتد اسم فاعل، ومعنى الاعتداء هنا يشمل الاعتداء في الأعراض وفي الأموال وفي الأنفس وفي الديانات وفي العقول، فهي صيغة اسم فاعل دل على أنه عظيم الاعتداء. نعم. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. ومريب أيضا اسم فاعل يشمل أمرين، ما هما؟ مريب في نفسه دائم الشك، ومريب لغيره يدخل الشك عليهم، بمعنى شكاك مشكك. مريب في نفسه ويدخل الريب على غيره، شكاك مشكك. نعم. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه. إذن ختم صفات هذا الملقى في جهنم، ختمه بالصفة التي تدل على خلوده في النار وعدم خروجه منها، وهي صفة الشرك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وختم الآيات بهذه الصفة فيها ناحية بلاغية عظيمة، وهي أنه لو كان مناعا ومعاندا وكفارا وعنيدا ومريبا، لكن لو تاب لما كان هذا حال، لكن المصيبة أن ختمه لهذه الأعمال كان على ماذا؟ على الشرك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نعم. قال رحمه الله: فيختصم هو وقرينه من الشياطين، ويحيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد، اختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله. هذا هو القول الأول، وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القول الأول أن هذا القرين ليس هو قرين السائق والشهيد، وإنما هذا القرين هو قرين الشيطان، وما من إنسان إلا ومعه قرينه من الملائكة ومعه قرينه من الجن. إذن الأول السائق والشهيد قرينه الملكي، الثاني وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قرينه الشيطاني الجني. هذا القول الأول. نعم. وهو واضح وجلي. نعم. وقال الطائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. هذا القول الثاني محكي عن بعض السلف، لكن الأول هو الأظهر. نعم. ولا مانع أن يحصل هذا وهذا، لا مانع أن يحصل هذا وهذا. كيف؟ فيقول الكافر العنيد لما يلقى ويؤمر به بالإلقاء في جهنم، يقول: إن القرين الملكي زاد علي وطغى، فينطقه الله هو، فحينئذ يسقط في يده، فلما يترك ويتكلم يرجع اللوم إلى الغير وهو القرين الشيطاني. هذا لا يستبعد من الكافر العنيد، هو يبحث مثل ما يقول العامة الغريق يتعلق بأي قشة، فهو يبحث عن أي عذر حتى لا يلقى في جهنم. نعم. إذن الآية محتملة للمعنيين. نعم. فيقول الرب تعالى: لا تختصموا لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد، ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لدي. فقيل المراد بذلك قوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض. وهذا أصح القولين في الآية. نعم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعد الله حق، وأخبر سبحانه بإثابة الطائعين وعقوب العاصين، فوعده حق ولا بد من وقوع ذلك. نعم. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، يكون المراد بالقول قول المختصمين يكون المراد بالقول قول المختصمين اللي هو العاصي الكفار العنيد والملك أو الكفار العنيد وقرينه الجني. نعم. وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. والصواب أن كلا المعنيين صحيح، فالأول صحيح والثاني صحيح، والآية محتملة للمعنيين. نعم. فعلى القول الأول يكون قوله: وما أنا بظلام للعبيد، من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. لكمال غناه فلا يمكن أن يظلم. من الذي يظلم؟ الذي يظلم هو الناقص، هو الذي يظلم الناس، يحس بنقص في نفسه فيظلم، يحس بنقص في ملكه فيظلم، يحس بنقص في ماله فيظلم، وهكذا. أما الغني الغنى المطلق فهو سبحانه لا يمكن أن يظلم. قال: وما أنا بظلام للعبيد. فإذا نفى الظلم العظيم فالظلم القليل من باب أولى أنه منفي، لأن العظيم إذا أراد أن يظلم هل يظلم في حقير أو يظلم في كثير؟ في كثير. يعني مثلا ملك من ملوك الدنيا يريد أن يظلم، فيأخذ أحسن البيوت ظلما وقهرا ولا أسوأ البيوت؟ أحسن البيوت. فإذا نفى عنه الأكبر فمن باب أولى أنه ينفى عنه الأصغر. فهمنا الآن ما معنى وما أنا بظلام للعبيد؟ لماذا قال ظلام ما قال بظالم؟ لأنه يمكن لو نفى الظالم يمكن يتصور وقوع شدة الظلم، فلما نفى شدة الظلم وأعظمه وأكبره علمنا أن أحقره وأصغره منفي من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد؟ وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس فيه مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. نعم. ثم أخبر عن تقريب الجنة من الاستفهام. هنا هل من مزيد استفهام للطلب وليس استفهام للنفي. نعم. والحديث الصحيح يؤكد هذا المعنى وجاء في البخاري. نعم. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إذن الجنة تقرب كما أن النار يؤتى بها، لكن ما هي صفات الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربعة من المتقين هم أهلها؟ أيوة. إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. قال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. قال سعيد بن المسيب: والذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وتأمل معي لما ذكر صفات الذي ألقي في النار قال كفار على صيغة المبالغة، لما ذكر صفات أهل الجنة قال أواب صيغة مبالغة، كثير الأوب. وكلمة أواب يشمل القولين، ما ذكره مجاهد وما ذكره سعيد بن المسيب، فهو نعم قول ايش مجاهد ايه ايش قلت مو موجود شو اسوي يعني اصرح اصلح نسخ الناس ها اكتبه انت. وقال مجاهد اكتبه، وقال مجاهد هو الذي اذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. ها اذن كلمة أواه يشمل المعنيين معا، وهو أنه كلما ذكر الذنب ندم واستغفر، وقول سعيد أنه كلما كرر الذنب استغفر ولم ييأس. فكلمة أواه يشمل الأمرين معا. قول سعيد موجود زين نعم. الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ائتمنه الله عليه وافترضه، وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. وحفيظ غير حافظ، ترى حافظ اسم فاعل، لكن حفيظ فعيل من صيغ المبالغة، من صيغ ايش المبالغة، دل على عظم حفظه لحقوق الله وحق الآدميين، فهو دائم الحرص على حفظ حقوق الله وحقوق الآدميين، ليس مجرد حافظ، لا حفيظ يحفظ حقوق الله وحقوق الآدميين. نعم. قال رحمه الله ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. إذن أواه وحفيظ يحتاج إليه كل أحد، لأن كلمة أواه هذه قوة الإمساك، إنسان بحاجة إلى الإمساك على الصراط على الاستقامة، وكلمة أواب قوة الطلب. وأيضا له معنى آخر وهو قريب من هذا المعنى، وهو أن أواه أي كلما زل نهض، حفيظ لحفظه قام ولم يخلد. ها تبعتم لهذا المعنى قويم جدا ترى. نعم. الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، يتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. بالنسبة لهذه الصفة، الأواب صفة فعلية قولية، حفيظ صفة فعلية، من خشي الرحمن بالغيب هذه صفة علمية، وهو عظيم مراقبته لله تعالى، هذه صفة علمية وهو عظيم مراقبته لله تعالى. تأمل الصفة الرابعة وجاء بقلب منيب. إذن لاحظوا الآن، الذي يدخل الجنة عنده أربع صفات: صفة متعلقة بالقول أواب كثير الاستغفار، صفة متعلقة بالعمل حفيظ، صفة متعلقة بالعلم والمراقبة، صفة متعلقة بالقلب ونظافته. الله أكبر. إذا كنت كذلك فأبشر بالجنة. الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. الله يجعلنا منهم يا رب. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله، حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. يعني قد يقول قائل ما الفرق بين القلب المنيب وبين الأواح؟ ها بين الأواب ما الفرق؟ قلنا الأواب كثير الاستغفار، عظيم الاستغفار، عظيم الإنابة، لكن هذا ينشأ عن ماذا؟ ينشأ عن القلب المنيب، ينشأ عن القلب المنيب، وحفظه ناشئ عن القلب المنيب وناشئ عن العلم والمشاهدة لله عز وجل. فالصفتان الأخيرتان الصفتان الأوليان مبنيان عليهما. فأواب حفيظ مبني على خشية الرحمن وجاء بقلب، فلا يمكن لإنسان أن يكون أواها حفيظا ما لم يكن ذا قلب منيب وذا مراقبة لله عز وجل شديد. نعم. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يجعلنا وإياكم والدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلبتنا من هؤلاء برحمته وفضله وجوده وكرمه. يوم الخلود، لماذا سمي يوم الخلود؟ لأنه ليس بعده يوم، ليس بعده يوم، خلاص هو يوم واحد. نعم. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا تقلبوا وطافوا في البلاد، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة رحمه الله: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. فحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ذكر الله لإهلاك من سبق من أعظم الأدلة على ربوبيته وألوهيته وعلى البعث، وعلى البعث، لأن هؤلاء الذين أهلكهم الله أنكروا هذه الأمور الثلاث: أنكروا المرسل وألوهيته، وأنكروا الرسالات، وأنكروا الرسل، فماذا كانت عاقبتهم؟ الهلاك. ولا نجد رسولا ومن معه من المؤمنين قد هلكوا، هذا لا نجد له واقع، بل إن العاقبة للمتقين. نعم. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. إذن هنا لو سألناكم عن الدرس الماضي إن في ذلك لذكرى، إذن الذكرى إيش نسميه؟ المؤثر، قصص الماضي. له قلب إيش نسميه؟ المحل. أو ألقى السمع إيش نسميه؟ نسيتم؟ أربعة أشياء. إيش أربعة أشياء؟ ألقى السمع اللي هو التأثر، وهو شهيد دفع الموانع. كرر الآية مرة أخرى. نعم. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي، وإحدى روايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. والصواب أن الآية عامة يدخل فيها كل ذلك، وماذا روي عن هؤلاء فإنما هو تفسير لللفظ العام ببعض مفرداته، وليس من باب التعارض بل هو من باب التنوع. نعم. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تتشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. كيف لا يكون يسيرا وقوله كن وفعله يكون، كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكم، سبحان الله العظيم. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه. وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام وكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده. ثم أخبر أنه، الضمير هنا في الأولى، ثم أخبر سبحانه أنه، الضمير راجع إلى الله، وفي الثانية ثم أخبر أنه، الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نفرق بين الأمرين. نعم. وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. قال رحمه الله فائدة، أي فائدة الثانية، الفائدة الأولى انتهينا منها. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. هذا الحديث أشكل حتى على بعض المنتسبين إلى العلم، فالفائدة التي ذكرها العلامة ابن القيم أن نفهم معنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي تدل على فضل المهاجرين والأنصار، وعلى وجه الخصوص أهل بدر منهم. نعم. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قول اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. ومعنى إطلاقا في الذنوب يعني إباحة للذنوب، ولا يمكن أن الله يبيح الذنوب على تفسير ابن الجوزي. نعم. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، يعني كأن مثل الحج صار، اللي حج غفر الله له بالحج ما قد سلف ولا لا؟ إذن شو الميزة بين أهل بدر وبين الحجاج؟ في ميزة؟ في ميزة؟ ما في ميزة، صار الحاج الذي غفر له ذنبه كالبدري الذي غفر له ذنبه، هذا جواب ضعيف ولا لا؟ لذلك قال ابن القيم وهذا ضعيف من وجهين. أيوة. قال رحمه الله لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه فإنه للاستقبال دون المضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره، لا سيما وأنه قد وقع موقع الجواب اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، فصار فقد غفرت لكم جوابا لاعملوا، فهو مستقبل. نعم.

كان المفروض أن يكون بالنسبة إليك قربات تزداد بها طاعات وطاعات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.